إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. المسألة 19: أحكام انهزام المسلمين أمام عدوهم. أولا: وجوب الثبات أمام العدو وتحريم الفرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا نص صريح محكم في وجوب ثبات المؤمنين أمام أعدائهم وتحريم الفرار منهم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم الذين كفروا في القتال زحفا، يقول: متزاحفا بعضكم إلى بعض، والتزاحف التداني والتقارب، فلا تولوهم الأدبار، يقول: فلا تولوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم، ولكن اثبتوا لهم فإن الله معكم عليهم. ومن يولهم يومئذ دبره، يقول: ومن يولهم منكم ظهره إلا متحرفا لقتال، يقول: إلا مستطردا لقتال عدوه بطلب عورة له يمكنه إصابتها فيكر عليه، أو متحيزا إلى فئة، أو إلا أن يوليهم ظهره متحيزا إلى فئة، يقول: صائرا إلى حيز المؤمنين الذين يفئون به معهم إليهم لقتالهم ويرجعون به معهم إليهم. وأما قوله فقد باء بغضب من الله، يقول: فقد رجع بغضب من الله ومأواه جهنم، يقول: ومصيره الذي يصير إليه في معاده يوم القيامة جهنم، وبئس المصير، يقول: وبئس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير. قال الشوكاني رحمه الله: وقد اشتملت هذه الآية على الوعيد الشديد لمن يفر عن الزحف، وفي ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة، قلت: وهو ما صرحت به السنة كما سيأتي. وقوله تعالى: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، غاية في التشنيع على الفار، والمراد من تولية الأدبار الانهزام، فإن المنهزم يولي ظهره من انهزم منه، وعدل عن لفظ الظهور إلى الأدبار تقبيحا للانهزام وتنفيرا عنه، إذ الأدبار جمع دبر، والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة الفصاحة، لأنها بشعة على الفار ذامة له. وجماهير أهل العلم على أن هذه الآية حكمها محكم، وأنها نزلت في أهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين، وأن الله حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام، وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. فظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمان وعلى كل حال إلا حالة التحرف والتحيز. وقد ذكر أبو السعود رحمه الله أن هذه الآية السابقة خطاب للمؤمنين بحكم كلي جار فيما سيقع من الوقائع والحروب، جيء به في تضاعيف القصة إظهارا للاعتناء بشأنه ومبالغة في حظهم على المحافظة عليه. والمعنى إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم وأنتم قليل فلا تولوهم أدباركم فضلا عن الفرار، بل قابلوهم وقاتلوهم مع قلتكم فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. وقد قال تعالى كذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

ومن نصوص الفقهاء في تحريم الفرار من الزحف بالإضافة لما تقدم. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: إذا التقى المسلمون والكفار وجب الثبات وحرم الفرار، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرار يوم الزحف فعده من الكبائر، وحكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب في غيرها والأمر مطلق، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عام فلا يجوز التقييد والتخصيص إلا بدليل. فائدة: جاء في الفواكه الدواني من فقه المالكية: إذا وقع الفرار على الوجه الممنوع تعلق الإثم بالجميع إذا وقع من جميعهم دفعة واحدة، وإلا اختصت الحرمة بمن فر مع بقاء العدو الذي يحرم معه الفرار لا من فر بعد النقص عنه. قلت: والمراد من ذلك كما سيأتي توضيحه قريبا أنه لو كان المسلمون عند ملاقات العدو قدر نصف الكفار ففر من المسلمين طائفة فزاد الكفار على مثليهم جاز الفرار للباقين، ويختص العصيان بالأولين دون الباقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.